تفسير الآية 20 من سورة المزمل، يقول تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. أي هذا مزيد من التأكيد والتشجيع والمدح على القيام لطاعة ما بالليل حسب ما تيسر وقدر الاستطاعة ليتحقق كل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، إضافة لما ذكر سابقا من التنبيه عليه والدعوة له في الآية 2، قوله تعالى: قم الليل إلا قليلا، برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني. أي إن ربك، أي مربيك وخالقك ورازقك وراعيك ومرشدك لتمام الخير والسعادة في الدارين، حتما يعلم أنك يا رسولنا الكريم ومعك كثير من المؤمنين تقومون للطاعة بالليل قدر استطاعتكم وحسب ظروفكم وأحوالكم والتي تختلف من وقت لغيره ومن شخص لآخر، تقومون بأقل من ثلثي الليل أو بنصفه أو بثلثه أو بأقل من ذلك. هذا وتذكير المسلمين بعلمه لما يقولون وما يفعلون، وهم يعلمون تماما علمه بهم في كل أحوالهم، هو لمزيد من تذكرتهم بحبه لهم وقربه منهم وتيسيره لكل شؤونهم، فيكون ذلك تشجيعا لهم على الاستمرار فيما هم عليه من خير مسعد في الدارين وعلى المزيد من الإحسان والإتقان فيه. قوله تعالى: والله يقدر الليل والنهار، أي هذا تيسير ورحمة منه للمسلمين، أي وهو وحده سبحانه الذي يعلم تماما وبكل دقة مقادير الليل والنهار، لأنه هو لا غيره الذي يقدرها ويضبطها لمصلحة ولنفع خلقه من زمن لآخر، فلا ترهقوا أنفسكم أنتم بمحاولة الاحتياط بزيادة قيامكم حتى تطمئنوا لتحقيق قيام الثلثين أو النصف أو الثلث بالضبط تماما، وإنما عليكم بما تيسر وتستطيعونه وتقدر عليه، وهو حتما يعلم تماما قدر الذي تقومونه من الليل وقدر جهودكم، ويقدر لكم أجرها الدنيوي والأخروي من فضله وكرمه والذي هو بغير حساب. قوله تعالى: علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره من رحمته تعالى وتيسيره، أي هو سبحانه يعلم أنه لن تقيموا كله، أي لن تطيقوا ولا يمكنكم قيام الليل كله والمداومة على هذا إلا بتعب شديد، فخفف عليكم وغفر لكم ذلك ووصاكم بالقيام بالمقدار الذي تستطيعون قيامه منه، فاقرأوا بالتالي بالليل في الصلاة أو خارجها ما تيسر لكم قراءته من القرآن الكريم من غير تحديد لوقت أو لمقدار معين. قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، أي وأيضا خفف عنكم لعلمه قطعا بأحوالكم، حيث سيكون منكم أصحاب أعذار من مرضى يمنعهم مرضهم عن قيام الليل، وممن يتنقلون في الأرض للتجارة والعمل والعلم ونحوه يطلبون من رزق الله الحلال، وممن يجاهدون في سبيل الله لنشر الإسلام والدفاع عنه حتى بالقتال أحيانا ضد من يعتدي عليه بالقتال ومن يشبه هؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك فاقرأوا بالتالي بالليل في صلاتكم وخارجها ما تيسر لكم من القرآن. وفي هذا مزيد من التأكيد على التيسير. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أي وواظبوا على تأدية الصلوات الخمس المفروضة عليكم وأدوها تماما على أكمل وجه ما استطعتم، أي أحسنوها وأتقنوها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. قوله تعالى: وآتوا الزكاة، أي وأعطوا الزكاة المفروضة عليكم لمستحقيها إن كنتم من أصحاب الأموال. قوله تعالى: وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي وهذا مزيد من التشجيع والتأكيد على الإنفاق، حيث يصف تعالى ما ينفقونه وكأنه قرض حسن له، أي وأعطوا مما تملكونه من أموال وأرزاق وجهود ونحوها لله بأن تنفقوها في سبيله، أي في كل وجوه الخير المفيدة المسعدة لكم ولغيركم، حرصا ورجاء أن يعوضكم بأكثر مما أنفقتموه، فكأنهم يقرضونه سبحانه وينتظرون منه أن يرد لهم ما أقرضوه إياه. والقرض الحسن هو ما كان حلالا أي نافعا مسعدا لا حراما أي مضرا متعسا، ويكون بحب ورضا لا بكره وإجبار، ويتصف بالإخلاص والإحسان، ويكون بتوسط واعتدال وبما يناسب الحال من حيث المقدار والجودة،